تمر معظم أوقات الحياة ونحن نقول لم يحن الوقت بعد، ثم نقول فات الأوان. لا تخبئوا الكلام فلن يرثه أحد ليقوله، ولا تؤجلوا الرسائل فقد تتغير العناوين. مستمعينا يسعد أوقاتكم، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص. غرام يونس أندى حرفوش من إذاعة أمواج بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. عيش بدينتك شلك بالهموم، أنا تعودت على الدمعة في حياتك عزيزي المستمع. لا تتنازل عن ثلاثة: أن تأكل أفضل الطعام، وأن تنام على أفضل فراش، وتسكن في أفضل البيوت. وإذا سألت كيف لي ذلك، فيكون ذلك إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عاملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون قد سكنت في أفضل البيوت. أجمل ما في التقدم في العمر أنه كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما. فالنضوج سمة تعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتنا. لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال والبنون، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر، وأن من أجمل الأرزاق دعوة أم ورضا أب ووجود أخوة وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب. وفي نفس السياق أيضا غرام عن التقدم في العمر، من المضحك أن حكمة الشيخوخة تصل أحيانا في نفس الوقت الذي يصل فيه الخرف. بداية مستمعينا وقفة مع أهم أخبار محافظة طرطوس، والخبر الأول عن النشاط الذي أقيم أو المحاضرة التي أقيمت في مركز المركز الثقافي في طرطوس بهدف توعية الناس لأهمية الأعشاب الطبية الموجودة بالطبيعة وضرورة الاستفادة منها بطرق مدروسة. ألقى الدكتور صالح عبد الله المتخصص بعلم الأعشاب من جامعة كارولينيا الأمريكية محاضرة حول أهمية العودة إلى الطبيعة والاستفادة من خيراتها بما فيه صحة وخير الإنسان. كنا قد وعدناكم مستمعينا البارحة باتصال مع زميلتنا ريم المتواجدة في المركز الثقافي في طرطوس لتغطية المحاضرة، ولكن لم نتمكن من الاتصال بسبب المداخلات الكثيرة. اليوم سنوفي بالوعد وتفاصيل أوفى مع هذا التقرير. التغذية بالأعشاب والطب البديل كانت عنوان المحاضرة التي ألقاها الدكتور صالح عبدالله وهو الاختصاصي في هذا المجال، وركز فيها حول أهم الأعشاب المفيدة وكيفية الاستفادة منها. وأيضا يعتبر هذا الطب هو الطب الأصيل، لأن الطب بالتداوي بالأدوية الكيميائية هو حديث للغاية. طبعا حول هذا الطب طب التغذية بالأعشاب يحدثنا الدكتور صالح عبدالله. تفضل. تفضلت بأنه طب الأعشاب هو الطب الأصيل، صحيح، وليس طب بديل أبدا. الطب الكيميائي هو حديث العهد، هو تقريبا أقل من 60 سنة. نتيجة التجارب والدراسات أثبتت أن هناك أثار جانبية، فبالتالي عادت الناس إلى طب الأعشاب لأنه هو موجود منذ أن وجد البشرية. ذكرت بالمحاضرة 80% من سكان الكرة الأرضية يتعالجون بطب الأعشاب، 25% إلى 30% من الأدوية الموجودة في أمريكا هي ذات منشأ عشبي، أكثر من 35 إلى 40% من الأعشاب الموجودة في الأدوية الموجودة في ألمانيا هي ذات منشأ عشبي. إذن الأعشاب هي ليست كما نقال بأن طب الأعشاب هو الطب العطارين، أبدا، طب الأعشاب هو علم، طب الأعشاب هو حضارة، هو تاريخ. نحن يجب علينا أن ننبه أو نعطي هذه المعلومات لأجيال القادمة، نذكر أعشاب الأجيال القادمة بأن هذه لتاريخنا، لحضارتنا الموجودة. طب الأعشاب الأجيال القادمة تجهل ما هو طب الأعشاب. يجب أن نذكر دائما بأنه نحن العلماء العرب المسلمين هم سادات العالم وهو لمعوا في هذا المجال. ذكرنا بأن أفضل الجامعات والجامعات التي تدرس كليات الطب في أوروبا بقيت لقرون تدرس مؤلفات الأطباء الأعشاب العرب كابن سينا وابن خلدون وإلى آخره الكندي وكل العلماء العرب لقرون بقيت تدرس في هذه، ترجمت إلى عدة لغات ودرست في أرقى الجامعات الأوروبية. إذن طب الأعشاب هو علم، هو حضارة، ليس بهذا كما هو للأسف مشاع. علينا كأكاديميين نشر هذه المعلومة، تنبيه الناس إلى هذه الحضارة، إلى هذا التاريخ العريق، لأنه يستحق الاهتمام وهو جدير بالاحترام. ما دور وزارة الصحة يعني في يعني تبني هذا المجال أيضا ليكون عونا إلى جانب الطب الموجود حاليا؟ يعني هناك قد يكون تعاون في هذا المجال يخفف من الأمراض، يخفف من أسلوب العلاج أيضا. للأسف هناك غبن كبير لطب الأعشاب من قبل وزارة الصحة العرب. يعني إلى الآن لا تعترف وزارة الصحة العرب بشكل عام بالشهادات العلمية في طب الأعشاب. في أوروبا أصبحت مادة طب الأعشاب هي مادة رئيسية في دراسات الطب. أيضا أرقى جامعات العالم تمنح شهادة الدكتوراه في طب الأعشاب. للأسف نحن لازلنا كعرب لا نعترف بهذه الشهادة، هذا اسمه غبن. أيضا هناك مهمة كبيرة على وزارة الصحة، يجب أن تراقب هذا المجال وتنظمه، لأن غياب وزارة الصحة عن هذا الأمر هو الذي سبب الفوضى والدخلاء إلى هذا الموضوع. على وزارة الصحة الاهتمام بالأكاديميين، إنصافهم، تسجيلهم، مراقبتهم، ترخيص العيادات لكي يقوموا بالواجب. ليس من المعقول أن لا يعترف في شهادتي في بلدي، وأرقى جامعات تفتح على أو الدول مثلا أمريكا وأوروبا تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبالي وتعطيني أفضل الامتيازات لكي أمارس المهنة. إذن هناك غبن، نتمنى من وزارة الصحة مشكورة أن تقوم بتنظيم هذا الأمر، تقوم بمراقبته والإشراف عليه حتى يأخذ مكانته وقيمته الحقيقية. نعم، حضرتك تتحدث عن مكانة هذا الطب، تحدثت عن موضوع يعني أنه تأثير هذه الأعشاب على العضو، يعني مثلا أنه تساهم في تنشيط هذا العضو، بينما الدواء المصنوع كيميائيا يعني له تأثيرات جانبية كثيرة. حبذا لو توضح هذا الموضوع. نعم، تكلمنا بالمحاضرة مدام بأن الفرق بين العلاجين، العلاج الكيميائي والعلاج العشبي، هو بطريقة العلاج. الطريق الدواء الكيميائي ينوب عن العضو في العلاج، فبالتالي عندما يشعر هذا العضو بأن هناك من ينوب عنه في الوظيفة فبالتالي سيتوقف تماما، فبالتالي نكون قد خسرنا عضو مهم في جسم الإنسان. بينما العلاج العشبي هو يختلف تماما، العلاج العشبي يعتمد على تنشيط العضو أو إصلاح هذا الضرر الموجود، فبالتالي العودة إلى وظيفته الأساسية، فبالتالي نكون قد تلافينا المشكلة وعاد العضو الذي أصيب بالتقصير أو أصيب بالمرض إلى وظيفته، فبالتالي يكون قد عالجنا بهذه الطريقة. عندما نعالج المسبب فبالتالي يزول السبب، فبالتالي يكون قد تم الشفاء من هذا المرض. نعم دكتور صالح عبد الله، شكرا جزيلا لك. تحياتي، نتشرف نحن بطرطوس. كما أكد الدكتور صالح عبد الله أن العلاج بالأعشاب موجود منذ آلاف السنين وهو علم وله شروط يجب أن تتوافر بالخلطات حتى تتحقق الفائدة، كما يجب أن نستثمر هذا العلم في الحياة اليومية لتحقيق الفائدة لجميع الناس. سمعنا بمناسبة عيد الصحافة السورية أقيم في مركز ثقافي طرطوس حفل استقبال للصحفيين ضم جماهير الصحفيين المعنيين في اتحاد الصحفيين، وأكد الإعلاميون ضرورة دعم الإعلام ليكون رائدا للجيش العربي السوري بالدفاع عن الوطن. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ريم محمد. بمناسبة عيد الصحافة 11 قام فرع طرطوس لاتحاد الصحفيين حفل استقبال ضم جماهير الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام بالمحافظة. طبعا تم خلال هذا الحفل الذي أقيم في مركز ثقافي طرطوس تكريما للصحفيين المتقاعدين الذين أكدوا بأن الصحفي لا يعرف مهنة التقاعد لأنه يبقى يقدم ويعطي في مهنته. طبعا حول هذا اليوم وماذا يحب الصحفيون أن يتحدثون من جميع اللقاءات التالية. أستاذ هيثم محمد مدير مكتب صحيفة الثورة في تركوس، تحكينا بالنسبة اليوم عيد الصحافة، شو يعني لك هذا اليوم؟ وشو هي تطلعات والآمال للأيام القادمة؟ أولا كل عام وكافة الزملاء الصحفيين على امتداد ساحة الوطن بألف خير. كل عام وكل من هو صديق للصحافي وكل من هو مؤمن بدور الصحافي، كل عام وكل مسؤول في موقعه يقدم المعلومة ويتعامل بالشفافية والصدق مع الصحافي كل عام وهو بخير. طبعا نحن في هذا العيد نتمنى أن يكون حافز للمزيد من العمل والعطاء من قبل الزملاء الصحفيين، خاصة في هذه الظروف القاسية الصعبة، وخاصة أيضا وأننا مقبلون على مرحلة إعادة إعمار البشر قبل الحجر، وبالتالي دور وسائل الإعلام سيكون دورا مهما ودورا مستمر. يعني دور وسائل الإعلام هذه مستمر، لا يتعلق فقط بمرحلة، لكن هذا الأمر يحضر ويؤهل ويحرر الجهات الأخرى على النجاح في مرحلة إعادة الإعمار. أيضا أن يكون حافز للجهات المعنية في الدولة على تطبيق قانون الإعلام بشكل جيد على أرض الواقع، وأيضا تطوير هذا القانون بما يتوافق مع الدستور الجمهورية العربية السورية، وأيضا بما يؤدي إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في قانون الإعلام 108 لعام 2011 النافذ. لذلك هذا العيد نعتبره عيد الصحافي السوري، وهو ذكرى قيام السيد الرئيس بشار الأسد بإلقاء خطاب تاريخي في مؤتمر الصحفيين عام 2006 بعد النصر الذي حققته المقاومة اللبنانية بدعم سوري، وكان حديثه حديث رائع. لذلك في هذا اليوم اعتبرناه يوم للصحافة السورية أو عيد الصحافة السورية، ونتمنى أن يتفهم كل أبناء المجتمع دور وسائل الإعلام وأن يتعاونوا معها، وأيضا أن يؤهل الزملاء للمزيد من الفعل الجيد في الصحافة. شكرا لك أستاذ هيثم محمد مدير مكتب الثورة في تركوز، شكرا لك. شكرا لك. مراسلة إذاعة شام FM، شو بتحبي لي بهذا اليوم؟ أول شيء بعيد الصحفيين بدي أهني جميع الصحفيين بعيدهم وكلهم كل عام وأنتم بخير ويعطيكم ألف عافية. اليوم الصحافي يعني جدا رسالة ثانية، واليوم نحن ببلدنا الحبيب يعني عم نشهد يمكن فترة صعبة على الجميع، فدائما الصحافي اليوم حامل للكلمة وللرسالة الإنسانية كل حدا من موقعه. لذلك أنا بتمنى التوفيق لجميع الزملاء وجميع الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، أو إن شاء الله يا رب نكون قد الكلمة وقد المسؤولية وننقل يعني ننتقل مع البلد إن شاء الله لبر الأمان. وأكد الإعلاميون خلال حفل الاستقبال أنهم ماضون في مهمتهم الوطنية في قول الحق والحقيقة، وأيضا في التعبير عن هموم الوطن والمواطن وتطلعاته وآماله. فرتوس لي محمد إذاعة وأموال. من أول وجودي وعيوني موعودي موعودي بملك يحمل لكل أصدقائنا الغاليين اللي ناطرين يسرى اليوم. يسرى صارت معنا بالاستديو، أهلا وسهلا فيك ونورتي. نور نوركم ويسعد مساكم. أهلا وسهلا يسرى. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك ما عندك شك انك احلى امراه. ما عندي شك وانتو احلى جروب هون بالاذاعه امواج. واجمل قبر في الدنيا. صاحب الحظ الاقوى طبعا لانه اول اتصال. الو الو. وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثورة. هل عندك شك أنك عمري وحياتي؟ وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثورة. ما عندي شك انه وسام حط اغاني بتطير العقل وسلم ايديها يا رب. اكيد مع بدايه الحلقه وهلا هسه لقدام شوفي الاغاني اللي محضرينها الصبايا دائما عم يتحفونا باحلى الاغاني. يعني يسرى الاستماع لفقرتك كتير ممتع، في فائده وفي امل وبنفس الوقت في اغاني حلوه. وما بننسى انه في عندنا 21 الشهر وكان عنا بسبعة شهر كسوف، خسوف لسه كمان في 21 شهر. هلأ بصراحة يسرى كنا عم نحكي نحنا تحت الهواء أول ما وصلت إنه يسرى شو الأخبار، يعني الناس كلها في إزعاجات في حوادث. صح في حوادث كتير على الطريق وكتير يعني طريق الشام طرطوس كتير كان في حوادث. حتى نفسيات تعبانة حتى نفسية العالم وين ما رحتي وين ما أجيتي كله بيشكي من طبعا مو من القلي أو من الراتب أو من أي شيء، عم يشكو من ضغط نفسي. يعني شخص بيقولك والله أنا ما عندي شيء بس أنا تعبان، شخص بيقولك أنا نايم وفقت تعبان، والصبايا هون تعبانين. بس هلأ على أغاني وسام أكيد صراحة كمان يسرى، يعني قبل ما توصلي إجانا اتصالات ما فيهم يحكوا على الهواء، يعني عطونا أسماءهم. في مشاكل زوجية بين كتير ناس، يعني مثلا في واحدة منهم حكيت طبعا طبعا أنت هلأ حسبتي لو حكينا معها أنه ممكن يؤدي للطلاق أو كذا أكثر من اتصال، شو بتقولي لهم انهم يهدوا مثلا شوي هلا الكواكب شوي؟ انا بقول لهم ما بعرف المصطلحات اللي بتحكوا انت. انا حكيت من قبل انه في دوره كواكبيه جديده. نعم. وانه القمر بده يكمل دورته 63 سنه، في عنا دوره قمريه وفي اجى لعنا هلا بشهر اب خسوف وكسوف. هذا بيساوي ضغط كثير عند العالم، بيساوي مشاكل ومو معناتها يعني انه احنا يعني نعمل من الحبي إبي، لازم شوي نطول بالنا. بس هو هالكم يوم إن شاء الله من هون ل 27 آب وبيروح الضغط وبيروح كل شيء، وسناطرين عنا بالشمس كمان في 21 الشهر كمان. هاد بيساوي شوي فترة مؤقتة يعني كل رح تكون تعرفي يسرى. تخيلي إنه مجرد الشوب لحاله بيخلي الواحد يعصب ويصير في خلافات ممكن تكبر كتير، بس مجرد إن الواحد ما قدراني الشوب ما بالك إنه عتقولي دورة كواكبية جديدة. ايه طبعا أنا بقول للكل يهدي، وخاصة إنه هلأ عنا شهر 9. نعم. في عنا هلأ شهر 8 هو نهاية لأزمة، وفي عنا شهر 9 بداية الانتصار كتير كبير. لا رح نتذكر أزمة ولا رح نتذكر طلاق ولا رح نتذكر إنه والله أنا تعباني، بس نسمع إنه النصر قرب شهر 9 رح كلياتنا نفوسنا تهدى إن شاء الله بإذن الله. يعبط من لحقول الورد ويرطبنا قولي لكاظم قولي رح قول احنا متعودين نسمع انه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما عندنا شك بهالشيء. وهلأ حكت حكمي غرام كتير عجبتني فعلا، انه غير المال والبنون الصحة والعافية والطمأنينة والسلام الداخلي هو اهم من المال ومن البنون. بالفعل السلام الداخلي الواحد ما يسأل غير عن هذا الموضوع. ايه طبعا. حتى ملاحظ من الاتصالات يسرى بيسألوك عن وضع المال اكيد، بس معظم الاتصالات عن الصحة. مزبوط. لا شيء يضاهي الصحة بالفعل. طبعا اكتر الناس بتسأل عن الصحة لانه شو فائدة المال إذا الصحة ما لها خير؟ مزبوط. في حال وجد المال ما في صحة رح تندفع، يندفع هالمال كله لاسترداد جزء من العافية اللي كانت عند البني آدم. هلأ رح نبدأ معك مع برج الحمل. مع برج الحمل أنا بقول له عم تتخلى عما بات يشكل لك انزعاجا، عم تستعيد السيطرة على أوضاعك، عم تنطلق بأفكار تستحق الوقوف عندها، عم تحصل على أرز، عم تخوض مفاوضات ومهنية لمشروع طالما حلمت فيه، وعم تحل خلافات، بدك تاخذ قسط من الراحة، وفي إشارات عم تحمل ارتباط وعم تتكلل بالزواج. وجهك بعشق ضحكاته، وجهك بعشق ضحكاته، رمشك صبح على السواق، موت وبحيا بغمزاته، موت وبحيا بغمزاته. ويا ثور عم يتحدث، عم تتحدث الأيام المقبلة عن شراكة مثمرة، وعم تتلقى اتصالات من بعض النافذين، عم تتغير مسار اتجاهات حياتك، عم تبحث عن السلام، عم بتلاقيه مع بعض الأصدقاء. أنا بقول لك لا تقلق، وفي ناس عم بتساندك، وأهم من الناس هني من العائلة، والعاطفيا الحبيب عم يصارحك ببعض التطورات. مستمعينا بنذكركم على 213-215 لكل من بيحب يعرف حظه من يسرى. معنا اتصال. ألو ألو ألو مرحبا مدام، أهلا وسهلا، بس تعلي صوتك شوي لو سمحتي. صالحتي. يا هلا، مين معنا؟ مها من طرطوس. مها من طرطوس. أيوه. يا هلا مها. مدام في أخي مع مدام يسرى. معك تفضل. مها صديقة البرنامج على فكرة. أيوه صح. مرحبا مدام يسرى. أهلا يا هلا. أهلا حبيبتي. هلا مدام مها بنت مدينة. بنت مدينة؟ ايوه. 15-10-78. 15-10-78؟ ايوه. مدام عايزتي اذا بتريدوا عن العمل تحديدا، يعني اذا في امل فتت عمل ولا لا. لا تقولي لي يا مها كمان انه نفسيتك تعبانة. اي أيوة والله كيف كمان. وبالبيت عندكم كيف النفسيات؟ والله في ايه هيك وهيك زمان الخوينا كله ما حدا مطلع. مع مين عم تسمعينا هلا مها انت؟ نعم. مع مين عم تسمعينا؟ مين عم يسمعنا معك؟ هلا انا لوحدي بالبيت. لوحدك؟ بتاخذي راحتك هلا. الاتصال لا اولاد عم بنقوا ولا حدا؟ لا. يلا هي فكره معيونك يا مها. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا لك. الجوزاء هلأ كتير لقوني ناس من برج الجوزاء برا وعم بيقولوا لي بدنا مصاري، بدنا نفسياتنا ترتاح. أنا بقول لهم هدوا شوي. الجوزاء يحاول بعضهم إثارة غضبك، وعم بتخوض نقاشات وعم بتخبر الجميع أنك أنت قلق. أنا بقول لك ابتعد عن الشيء اللي بيقلقك. الأيام القادمة تحمل كل جديد، في تغيرات لصالحك، رح تحضر اجتماعات ورح تعبر عن رأيك بكل صراحة. انتبه لمصاريفك الزايدة وتروب بعض الأمور، وبعد 27 الشهر في تحسن بالأمور المالية. وعاطفيا تأسف لفشل علاقتك مع الحبيب. يا والفيلة هلا وسام حطت لك لا يعني يبدو برج الجوزاء مو عجبه لوسام. لا بظن انه كله بينطبق عليها من عدا عاطفيا، بس حزينه اليوم يعني الاغاني وسام عاطفيا، حزينه الاغاني. وغزالي شرد شردت لحالا، وغزالي شردت شردت لحالا. لا لا لا لا لا لا يا ولفي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ولفي، لا لا وغزالي شردت شردت لحالا، وغزالي شردت شردت لحالا. على 213-215 عم نتلقى اتصالات، كونوا معنا اتصال. ألو، أيوة أيوة أوكي. يبدو ما في اتصال. رجع الاتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا يا ميت. هلا مين معنا؟ الله يخليكي، انا منيرة بنت سعدة، بدي اسال عن بنتي الى 11 يوم مفقوده، ما بعرف شيء عنها. خير ان شاء الله يا ست منيرة. والله اسمها، بعطيك اسمها. تفضلي تفضلي يسرع. اي تفضلي. رشا بنت منيرة. ايوه. والى 11 يوم مفقوده، ما بعرف شيء عنها، طلعت من البيت ما بنعرف شيء عنها. شو مواليدها؟ 7/7/87. وانا تعبانه كثير كثير، ما بعرف شيء، ما بعرف شيء عنها. طيب الميت بقى، يعني ما بنعرف شيء بالمره شيء عنها، بس بدي اعرف هي قريبه من البيت بعيده؟ هي طلعت زعلانه ست منيره. والله ما بعرف، هي لانه شوي ساكنه بعيده عني، ما بعرف يعني شيء عنها. مجوزه يعني؟ مجوزه وعندها 3 أولاد وحامل بالشهر السابع. هلا سالت جوزها قال لي والله ما احلانا ما في، يعني عم نضحك وهيك، اجى على دوامه رجع ما شافها. بتكرم عيوني، بس الله يوفقك كثير كثير، الله يخليك. تعبانه بس بدي اطمن علي، وفي اذا في رجعه قريبا وهيك ان شاء الله. الله يطمن قلبك يا ست منيره. ان شاء الله الله يطمن قلبك. الله. طب انتم بالاضافه لهذا الموضوع ما عملتوا اجراءاتكم مع الشرطه او حتى لقت خبرنا وكل. ان شاء الله يا رب الله يطمنك ست منيره. من وين عم تحاكي لنا ست منيره؟ من لاذقيه. والله بتكرم عيونك. تسلمي يا رب. اهلا اهلا الله معك. اهلا وسهلا. الو مرحبا. اهلا كيفكم؟ كيف يا هلا تمام. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. كيفك مدام غرام؟ وكيفك مدام ندى؟ انا قلت مرحبا كيفكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا. مين معنا؟ علي. علي ابن رحيل 22/2/93. مال وعمل علي. تفضلي. علي لا تقلي ما لقيت شغل. لا انا موظف. ايوه برافو الحمد لله. كنت موظف من بدايه السنه بس هالشهر سحبت قرار. سحبت قرار. لا لسه. بلكي بتكفلك اختك اذا ممكن. يلا تفضل. ايه تفضل. 11/8. شو الاسم؟ ذو الفقار ابن نسرين. ذو الفقار ابن نسرين. 11/8/2010. 2010. هو معذب امه شويه. بيستاهل طيب. اسمه زلفقار. ماشي شكرا لك. اهلا يا علي. ويا سرطان عم تاخذ قرارات سليمه وعم تحصل على نتائج طيبه، عم تنال ترقيه وعم تحقق مكاسب ماليه. اضافه للمستقبل اللي عم ينتظرك، في مبادره من بعض الاشخاص رح تاخذها انت بعين الاعتبار ورح تبلش فيها. عم تتمتع بامور كتير ايجابيه وعم تتحفظ على اسرار الاخرين، وهذا عم يزيد رصيد محبه الاخرين لك. عاطفيا تحصل على لقاء رومانسي عاطفي، يعني عم تعيش اجواء كليه. على 213-215 ومعنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين غرام ولا ندى؟ ندى. كيفك يا ندى؟ يا أهلا وسهلا. خليك بدي أسمع مدى مصر. إذا أنا بتوقع أنه صرتوا تميزوا بين أصواتنا. تسلمي يا حبيبة قلبي. الأصوات كانت حلوة يا حياتي. تسلمي لي يا رب. مين معنا؟ أنا اسمي اعتدال حياتي. أهلا وسهلا فيك. هي عم تسمعك. أهلا وسهلا يا ست اعتدال. شو أخبارك؟ الله يسلمك يا رب. بدك تحكي مزبوط مزبوط مزبوط أنت يا مدام. والله وأنا بحبكم كلكم. تسلمي حياتي. الله يخليك. تسأل عن بنتي وزوجة معنا. تكرم عيونك. رنيم بنت اعتدال. رنيم؟ رنيم. بالنون. يا حبيبة. رنيم. رنيم بالميم. بالميم رنيم. بنت اعتدال. أيوة. 16-2-88. 16-2 88. ايه طيوبة هاي رنيم كثير. ومع علاء ابن فريدة. لأني برجع لبرجي. اي والله يا هاتي. علاء ابن فريدة. ايوه. 3-1. ايوه. 87. 87. منين عم تحكينا يا ستي؟ بحكي اسأل عن ابني. الله يخليكي كمان. بتكرمي. سامي علي ابن اعتداد. 6-2-93. اذا عبد السفر الله يخليكي. 6-2-93. 93. إذا عنده سفر حياتي وإذا عنده شغل. يعني دائما إحنا الأم معطاءة وتسأل عن أولادها، ليش ما بتسألي عن حالك؟ والله أنا تعبانة كثير لأنه يا هات أعطينا اسم أمك. اعتدال. اعتدال بنت جميلة. 27-1-61. يا سلام، أنت طبعك مثل طبع رنين. سبي حياتي. من أنا عم تحاكي من استعتدال؟ أهلا وسهلا. كم يا عمري؟ يا هلا. معك من الراديو ولا من التليفون؟ كيف بتحبي؟ ما فيك تسمعين على الراديو؟ بسمعك حبيبي. ايه خليكي معنا لك على السماعة. اهلا وسهلا. I'm not afraid. اتصال. الو الو ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. لو سمحتي الله يوفقك، عندي طفل صغير بس بدي تحسبي لي على اسمه. تكرمي تفضلي. لكن بالدولة بسمانه كنان، وبس بالبيت بنعيطه حارس. كنان كنان شو بتنادي له بالبيت؟ حارس. حارس بالثاء ما هيك؟ ايه اكيد بالثاء. الوالدة شو اسمها؟ هدايا. هدايا 21 ايلو 9 2014. شو بتحبي تعرفي عنه؟ عن شو يعني؟ لو سمحتي عن كل شيء. الله يوفقك ويخلي لك ولادي. هو الكنان تعبان شي صحيان؟ لا الحمد لله، بس ما بياكل. بس شو؟ بس شو؟ ما بياكل. ما بياكل. بدي اسالك عن اخواتي. الله يسترك خلي لك ولادي. تكرم عيونك. 4-3 مين؟ سومر بن نجوى. 4-3 87. تكرم عيونك. لسه في واحد. الله يخلي لك ولادي. يلا. نبال بن نجوى. مواليده 12-3-92. من وين عم تحاكينا يا ست ام كنان؟ من القرداحة. والله ايه تكرم عيوني. الله يوفقك احتبي لي عنهم. الله يخلي لك ولادي. تكرم عيوني. خليك على السماعة. ماشي خيتي عساكر، بس احتبي لي عليهم. الله يستر. ايه بدنا نسألك بالنسبة للبيبي اللي ما عم ياكل، انت بتحسي انه يعني ضعيف، هو عنده امراض ولا بس بدك اياه ياكل؟ لا ما بياكل، بس حركته وطلع عني بيتجنن، بيروح وبركض وبيحلم احلام. بتعرفي جربي شغله معه، هلا انا بشوف الامهات كلهم هيك كتير راكدين بدهم يطعموا اولادهم ويخلون ياكلوا. جربي انه ما كتير تعزمي، حطي الاكل قدامه. هلا هو عمره شي 3 سنين. حطي الاكل قدامه وتركيه، يعني تركيه فتره وشوفي اذا ما بمد ايده هو. يعني احيانا تلحقي الولد بالاكل بتلاقيه هو ما بده بيرفض، بس حطيه قدامه. كل الحاره ما بياكل لقمه ابدا. لا والله لا، عايش على الهوى. الله العليم. كيف على الهوى؟ ما في خير. سومر ونضال عساكر. اي والله تكرم عيونك. الله يكرمك يا اهلا وسهلا. الله يحميه. يا شفني احسب دموعك وعدها يحييها. هو اذا فصل الصيف بتوعد، هو عدها فصل الشتى بترد الجواي. رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ شو رأيك بعد اللي صار نرجع سوا نقعد يومي؟ شو رأيك ننسى اللي صار نرجع سوا نسهر ليلي؟ حبك غالي دوب الهوى فيك قد، حبك غالي دوب الهوى فيك قد، فكري سارح بعدك شارح جاي. رشا بنت منيرة 7787 قالت لي الوالدي إنه مفقودي، أنا بتمنى تحاكيني تحت الهواء. اليوم يسلم، ما رح يخلوك تكملي الأبراج دائما اتصالات. ألو مرحبا. أهلا كيفك مدام؟ يا هلا تمام. لو سمحتي بدي أسأل المدام يسرى خالتك. كيف؟ نعم بدي أسأل المدام يسرى. ايه تفضلي. خالتي لو سمحتي. ايه تفضلي. شو الاسم؟ اسمها مريم بن سميحة. موليدة 30/8 ايه 81. مزوجة؟ ايه لا هي هلا مخطوبة. شو اسم خطيبة؟ نعم الخطيب. خطيبة والله ما بعرف مواليده. ايه تكرم عيونيك. وانت ما تسألي عن حالي؟ والله اذا فيني معلش. يلا هاتي لنشي. انا دائما بحكي معك. ايمان بن سميرة. ايمان ايه ايمان شو المواليد؟ 2/8 ايوه 2001. 2001. من وين عم تحاكينا يا ايمان؟ ولاد صيف. تكرم عيوني. يا أهلا. عساكر حبايب قلبي والله يحميهم وين من كانوا بكل شبر من أرض سوريا. سومر ابن نجوى 14-3-87 قالت لي والدته أنه عسكري طلع رقمه سومر 5. سومر الله حامي عصبي نيراني ما اختلفنا، لكن هو بخير وعنده نقل قريبي لمحل كتير كويس. وفي كمان أخوني ضال ابن نجوى 12-3-92 كمان طلع رقمه 9، هني بخير. في ضغوط يعني تعب جسدي، بس التعب الأكثر راح من زمان، من أكثر من 3 شهور لاثنين. سومر عنده نقلة قريبة ونضال كمان بإذن رب العالمين على أول السنة كمان بيرتاح، يعني اثنيناتهم بخير وما تاكلي همه. الأسد عم بيراقب من بعد وعم يتقدم وعم تتقدم له المبادرة، عم يحظى بعروض جيدة وعم يحقق مكاسب وعم يكون سعيد بلقاء استثنائي وعم تكافئه الأفلاك دعم مادي كتير حلو. أنا بقول له لا تبخل بالنصيحة على حدا، وعاطفيا توقع تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية. بدنا نقول كمان ألو. أهلا وسهلا يا ميت. هلا بس مدام حياة بنت عامي. مين معنا أول شيء؟ أنا إليسار. أهلين بإليسار. حياة بنت عامي 21-11 أيوة 1954. أي عام؟ صحة صحيا. أيوة بس مدام اتفضلي. إليسار بنت عواطي. إليسار بنت عواطي 21-8-2001 أليسار؟ أيوة. هذا الشهر أنت تعباني كتير؟ شوي. نفسيتك كيف؟ عصبية أحيانا. من وين عم تحكينا يا أليسار؟ برانيا. ايه تكرم عيوني. أليسار اسمك حلو كتير. يا هلا. أنت مين عم تسمعينا؟ نعم. أنت مين عم تسمعينا؟ أنا وستي. سلمينا على ستك وعلى كل الموجودين معك. هلا. ويا علي يا علي يا علي يا علي حبك بالروح انت تؤمر وانا طيعه ولو عطيوني اكنوز الكون صدق صدق بعد عيوني ويا علي أنا لك وانت إلي وواحد يبعدني عنا لا عمامي ولا هالي بعد عيوني يا علي أنا لك وانت إلي وواحد يبعدني العذراء عم يشعر بخيبة أمل وعم ينتابوا القلق في حياته المهنية. عم تكتر المعاكسات الفلكية لألك يا عذراء، بدك تطول بالك، عم تتراجع معنوياتك. أنا بقول لك لا تقلق، أيام وبتمضي وبتنطلق بمشروع جديد، والأيام بتحمل كتير شغلات إيجابية لألك. وصارح الحبيب عما يجول بنفسك. لوه لوه داي العشق اش سوى بيا، شايف يا مجنن صار بدي عصفوريا. لوه لوه داي العشق اش سوى بيا، شايف يا مجنن صار بدي عصفوريا. ريدوا يا هلا الله قلبي والله يريدوا، والهوى صار كتار تروح بيدو. ريدوا يا هلا الله قلبي والله يريدوا، يريدوا والهوى صار كتار تروح بيدو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن اتصال. الو الو مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. بس فيني اسال عني انا والماما واختي؟ تفضلي تكرمي عيونك. انا نهى بنت مريم. نهى بنت 22/9/97. عم تدرسي يا نهى؟ اي حقوق سنه ثالثه. انا مين لسه؟ واختي 1/2. شو اسمها؟ 95. اسمها نور. نور بنت مريم. 1/2/95. والماما كمان 11/3/71. عم صحة أكثر شيء الماما. الماما مريم بنت مين؟ مريم بنت ثلجة. مين؟ ثلجة. ثلجة 11 11/3/71. أيوه. 71. نهى يا نهى. اي معك. أنا شو عم تشتغلي بهالأيام؟ والله لا عم حضر للتكميل يا عشان كسلاني معناته. لا تعبت كثير بالامتحان وهيك. ان شاء الله بالنجاح. في قدامك نجاح كثير حلو. من انا متحاكينا يا نهى؟ انا من اللاذقيه. ايه تكرم عيونك. الله يسلمك. هلا. يا ميزان يا برج العظماء، يعني الحالة الصحية اللي عم تمر فيها فاشلة نهائيا وما بتستاهلها. يعني انت ما في داعي تفكر فيها زيادة، لأنه يمكن هيك شوي هيك تغيير روتين بس مو أكتر. عم تسمع كلام غزل ومديح وعم تنكب على أعمالك، عم تتلقى عروض جديدة وعم تغير بشغلك، عم تغير بفرشك، وعم تتوتر هاي الأيام كتير. قلبك أبيض وهذا الشيء عم يجعلك محبوب عند الآخرين. في فرصة سفر أو فرصة تحمل شيء جديد لألك، والأجواء العاطفية كتير حلوة مع الحبيب. قلبك إلي روحك إلي، لو تطلب مني الشمس رح إلا نزالي. اتصال. الو الو. ايوه مرحبا. يا مرحبتين. كيفك؟ اهلا وسهلا. انا حنين، ممكن احكي مع المدام نسيا؟ مين انت؟ حنين. يا الله شو حلو صوتك يا حنين. حنين يا حنين عم تسمعك، تفضلي. انا حنين بنت سناء 24/8. 24/8 2000 2000. ايوه. هلا نشحاني على البكالوريا يعني؟ تمام. عم تحضري شطورة؟ ايه. من وين عم تحكي يا حنين؟ الماضية. يا تكرم عيونك، بتحبي تعرفي عن دراسي اكيد؟ دراسي. هو بدي اسال كمان عاطفيا. بعد الاسم تفضل. بعد البكالوريا يا حنين. معلش معلش، بيطلع لك بتشجع على الدرس. بس اعطينا الاسماء. حمزة ابن سكينة. شو اسمه؟ حمزة. حمزة ابن سكينة. ايوه. 19/1 98. قديش بتخجلي انت يا حنين؟ عندها خجل. عندها خجل كتير. حلو، ما في أحلى من الحياء والخجل للبنوتة الحلوة يا حنين. اسمعينا هلأ يسرى، أكيد رح تشوف لك. شكرا. أهلا وسهلا. هلا العقرب بيدلل شوي؟ العقرب؟ ما كتير. ما بيدلل. ما كتير. أناني كتير. هيك بنسمع. في عنا حدا عقرب هون؟ خدي راحتك، ما في حدا بنسمع. العقرب بقول له اترك جانبا كل الأمور اللي عم تزعجك هالأيام، مع إنك أنت مزعج يعني، بس عم تزعج هالأيام، أمور في عم تزعجك. الأيام المقبلة عم تحمل وعود وبدك تتحقق. عم تتعامل مع جهات فاعلة، تتعرف على أشخاص جدد بمجالك الاجتماعي. لا تجازف، مجال العائلة رح يصير أريح بكتير وفي تفاهم مع الأسرة. وعاطفيا تقرب الحبيب منك عم بيزيل كل الخلافات السابقة. اللي عم تتهافت عليه عروض وعم يبذل جهد لتحسين ظروفه، الصراحة عم تخدم مصالحك. انت كتير صريح بهالأيام وعم تقرب الناس لألك، أحيانا عم ينتابك شعور بالقلق وعم تتراجع معنوياتك. بنصحك لا تستخدم مزاجيتك مع العائلة، بالعكس في أمور هلأ أحسن من أول. فيني أقول بكتير في ناس عم تزورك، عائلة عم تجي لعندك على البيت، عم تعزم أصدقائك، عم تعزم اللي بتحبهم. وعاطفيا حتى انت مرتاح، صح عم تقدم تنازلات بس امورك ممتازه. لما هجرتيني ما صعبت عليك، رحت ونسيتي قلبي بايديك. بيلاقي دعم من الأصدقاء، عم يبحث بالتفاصيل وعم يلتقط الفرص واحدة ورا الثانية. دورك حلو، أهدافك رح تسعى لها، اللي عم تسعى لها رح تحققها. وضع مالي عم يتحسن، وأنا بقول لك لا تجعل سوء التفاهم يخيم على حياتك العاطفية ويقودها إلى الفشل العاطفي. جبت الدلعونة شكيت لها همي قلت لها راحي هل كانت يمي. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا واخبارك. يا هلا الله يسلمك. ممكن احكي مع المدامين؟ معك تفضلي مدامين. يا اهلا وسهلا. الحمد لله مشتاقه لك يا رب. هلا اولاد. قلتي لنا الاسبوع الماضي متابعنا تحكي معك كان تعبانه كثير. رنا بنت رنا بنت جميله جميله 23 ايوه 10 ايه 82 عن الصحة والمال والعمل ما مبسوطة بحياتها نفسيتها تعبان صحيا وماديا ومعنويا. مزوجة شيء؟ لا عندها ثلاث اولاد. عندها ثلاث اولاد اكيد يعني ليش تكون تعبانة اذا ما متزوجة يسرى هدول اولادها. ما تشوف الخير. حسد ونظرة وقتل. اخ طيبة تكرم عيونك. وفي عندها زوجة كمان ما متوفق حياته وسيم ابن خضرة ايه 20/1 78 بلشت ان شاء الله باذن الله عند وسيم عن الصحه والمال والعمل مقدم على وظيفه ما بنعرف اذا بدها تطلع له. عند وسيم الامور اريح انا بظن لانه ب 20/1 و20/1 اموره الممتازه بالفتره الجايه. هيك تكرم عيوني. يا هلا. ممكن انا تقولي لي كمان؟ ايه ليش لا. فايده بنت جميله. فايده فايده قال اسمي متعب كثير. فايزه. ايه والله ما فايزه فايده فايدة فايدة. مدام أنا خلقاني بآزار مسجليني بالهوي بالصغر ناهو الصغر آزار؟ أنا خلقاني بآزار 8 آزار أو 7 آزار قالت لي بقى مسجليني بالهوي بسباط 8/2 ناهو الأصغر. لا خليك إذا واثقة من من الوالدي خليك حسابات الوالدي مو الهوي. يعني 7/3/64 7/3/64 عن الصحة والمال صحة. وعن العمل إذا بدي انتقل من عملي. تكرم عيونك يا ست. الله يكرمك يا رب يطول عمرك خلي اولادك كل الله لك. اهلا وسهلا. أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كربي. الدلو عم يتخذ قرارات صائبة بعدة مجالات وعم يلفت الأنظار له. مشروع عم يتألق فيه وأنا بقول له إياك وتقديم التنازلات. عم يلجأ للبعض مشان يحللوا خلافاته وهذا الشيء كتير غلط يا دلو. عم تنجح بإزالة سوء بعض التفاهم من الأصدقاء. الجدال عم بيكون احيانا عقيم لهيك عم تلجأ للهدوء. عاطفيا انت بحالي يعني ومزاجي تعباني لهيك انا بقول لك بعيد شوي لتهدأ امورك. حداي حداي غزل الحي وردع المي تيملي وجد السر عجن حطري صباح الخير مجلي. حداي حداي غزل الحي وردع المي تيملي وجد السر عشان حطيني صباح الخير ما قلي حدا يحدي غزل الحي ورد. أنا بقول له تجنب ردود الفعل تتعامل مع الواقع بكثير من الحكمة. عليك مضاعفة الجهود لإحراز النتائج الجيدة. نظم وقتك وتمعن بالعروض التي ستنهال عليك قريبا وتحل خلافا مع الحبيب. طبعا حد يا خاله وجد السير عشان مها بنت مدينة 15-10-78. بدك كل شيء. رقمك 10 يا مها. أنت عصبي ونيراني، بدك تهدي شوي أمورك أحسن من أول. فيني أقول مزاجيتك تعباني، في تحسين أحوال، في شغل، في توقيع على ورق شهر 9 وما بعد، وبتمنى تتصلي فيني لأنه رح يكون توقيع الورق شهر 9 أو 10. أمورك أحسن من أول بكتير. علي ابن رحيلة 22-92-93. رقمك 9 يا علي، أمورك بلشت أحسن من أول وأزبط إن شاء الله. في عندك ارتباط، في عندك بحياتك العاطفية شيء حلو رح يصير قريبا جدا، بس هدوء. هلأ متوتر كتير أنت ولازم تهدى شوي. زول فقار ابن نسرين 11-8-2010. طلع رقمك يا زول فقار 4. زول فقار عنيد وعصبي، ما عم يرد على حدا، هدوا عليه شوي. نضيف كتير، عم يعتمد على أهليته هالفترة هاي. ذو الفقار من النوع اللي كل ما كبر كل ما كبر عقله معه، والله يحمي. نادوله باسمه ذو الفقار، لا تدللوه باسمه نهائيا. في عنا رنيم بنت اعتدال 16-2-88. طلع رقمك يا رنيم 3. رنيم مترددة بقراراتك، وبس إذا أخذتي قرار ما تتراجعي فيه نهائيا. طيوب كتير لأبعد الحدود، وإذا عصبتي ما تعرفي شيء من شيء. في عندك شيء حلو رح يصير بحياتك قريبا جدا إن شاء الله، شهر 11 وبعد مرحلة جديدة لحياتك رح تمرقي فيها، يمكن وظيفة يمكن حياة عاطفية أهدى، بس المهم أمورك رح تكون أحسن إن شاء الله بإذن الله. علاء بن فريزة 3-1-87. طلع رقمك يا علاء 10. علاء أي حدا بيحكي كلمة بيكون بلش بكلمة لا، أنا بقول له هدي شوية علاء، في مشروع رح تبلش فيه، أنت خسران ماديا كتير من قبل، في مشروع رح تبلش فيه على أول السنة أو قبل شوي ورح تنجح فيه كتير. رح يصير تحسن بالأحوال المالية إن شاء الله والعاطفية عندك. انتبه من النظرة أو من الحسد عليك يا علاء، الحمام بمي وملح بيروح الطاقة السلبية اللي عم تمرق فيها. علي ابن اعتدال 6-2-93. سألت والدته على سفر، ايه في سفر بس مو هلأ، يعني مو بالأيام اللي نحنا فيها، بده من الشهر العاشر وما بعد، يعني بظن من 10 لكانون إن شاء الله أول السنة بيكون في سفر على اسمه. ست اعتدال بنت جميلة 27-1-61. طلع رقمك 3. حاملي هم الكل، هدي صحتك بالدنيا. طبعا الوالدة بهمها أولادها يكونوا بخير، أولادك بخير، ما تاكلي هم حدا، وكله على الله، ربنا خلقنا، ربنا هو المتوكل فينا. انت هدي لأنه عندك شيء بيخص وجع مفاصل أو أعصاب رح تمرقي فيه، وأنا بتمنى منك ما تعصبي وما تحطي شيء بقلبك. في شيء بيحكي عن إرث، عن تحسين بالوضع العاطفي المادي، عقار، بده يصير حكي عن العقار، ورح أمورك تتحسن بالشهر 9 وما بعد. الو مرحبا. اهلا، بس لو سمحتي مدام شوي، سالت المدام يسرى عن مريم بنت سميحه. مريم بنت سميحه ايوه، او قالت لي انه مشان اسم خطيبه، لو سمحت فيني اعطيها اياه. اي يلا مريم، بس ثواني ثواني بس. أيوة. مريم هون بنت، لا ام مريم مع اختي اسمها، مع اسمها هي شو اسمها بنت سميره، هي شو اسمها؟ مريم بنت سميحه. اي مزبوط، 30-8-81. ايوه إيه؟ فيني أعطيها اسم خطيبة؟ اسم خطيبة تمام. إيه تفضلي. اسمه تمام ابن جمانة. شو مواليده؟ 4/5 82. قديش هو عنيد تمام؟ والله أبا. تكرم عيونك يا إيمان. أنت إيمان ما؟ أيوة. إيه تكرم عيونك. أهلا يا إيمان. أهلا. We'll be right back. exclusive on Public Tunes. بالله ضميني حاجة نتعارف لك حلو الحني والأيادي عم تتشابك تعال نتحاور قلبي عم ينبض بس التآمر يا بنت علينا ما بيزبط سعد ألو أيوة مرحبا أهلا وسهلا كيفكم يا أهلين مين معنا نغم أهلين يا نغم بدي أسألك عن البابا تفضلي 10-3 شو اسمه البابا؟ اسمه محي الدين ابن هند محي الدين 10 10-3 1960 صحيا ولا ماليا ولا شو؟ والله كل شيء تكرم عيونك بس واختك كمان بيعاني الوالد من ضغط بصدره شيء؟ ضغط بصدره؟ أحيانا شو اسم أختك؟ براءة بنت آسيا 23-1 95 تكرم عيونك منين عم تحاكينا؟ بانيا تكرم عيونك حبيبتي بس اختي مقدمة على وظيفتي بس شوفي لي اذا بتنقذ براءة؟ ايوه ماشي شكرا اهلا وسهلا في عنا الطفل اللي حكت أمه أو والدته أو سته ما بعرف كينان بينادوله حارس ابن هداية 21-9-2014 طلع رقم 3 ما شاء الله عليه صح ما عم يأكل بس ذكي كتير فطن لبيب فيني أقول كل الصفات يعني الذكاء فيه طولوا بالكم عليه الحمد لله ما بيعاني من شيء نهائيا في أولاد كتير بتربى لعمر 3 سنين أو 6 سنين بيكون هيك عودة أو ما بيأكلوا أو من لقمتين مثلاً بيقوموا على الأكل ما تخافي عليه بالعكس نظيف مرتب ودراسته بتكون رائعة جداً بكرة بس يصير من المدرسة لأنه ما شاء الله عليه يعني من النظرة بيفهم لهيك بقلك طولي بالك عليه وأيامه على سفر وبتشوف الرزق على وجهه كل ما كبر إن شاء الله ولا حسب الأغنية في حد عم بيغازل هلأ مرته مثلا هلأ مرته يمكن لا خطيبته ممكن خطيبته يعني بعد مرته هلأ اختلفت الحالة بتحسي اللي بيحبوا بعض كأنهم خاطبين والخاطبين كأنهم مزوجين ومزوجين كأنهم مطلقين يعني كلها لا أنا حبيت استقصد هالحكي مشان مريم لأنها مخطوبة مريم بنت سميحة 30-8-81 طلع رقمك 8 وعندك تعب يا مريم هدي وطولي بالك أنت من النوع اللي كتير بتحمليها أكتر ما بتستاهل تمام ابن الجومانة 4-5-82 ما شاء الله في توافق حلو بين بعضكم تمام كتير إنسان رائع وبيتفهم وبيحزن لحزنك وبيفرح لفرحك ونسبة توافق بين بعضكم 80-75-80% لهيك بقلك انتبهي ودير بالك عليه أنت قريبا عندك توقيع ورق على توظيف أو على تحسين أمور شيء مشروع بدك تساوي وتمام نفس الشيء عنده تحسين بالأمور المالية والمهنية إيمان بنت سميرة 2-8-2001 رقم 5 إيمان كتير كتير طيوبي يعني بدها تخلص شغل البيت فورا كل شيء عندها بعصبية كل شيء عندها بدي خلص هلأ بدي أقوم هلأ بيجي حدا هلأ بيجي كذا أنا بقول لها هدي يا إيمان عندك حرف الألف وحرف السين رائعين جدا أنت محبوبة من الآخرين وطيوبي فخلي الآخرين يحبوك لقوتك وليس لطيبك أمورك بالدراسة جيدة جدا رقمك 5 وفي قدامك سفر على دراسي، رح تكون أمورك كتير كتير كويسة مستقبلا. حياة بنت نعامي 21/11/54 طلع رقمها 11 صحيا، في شيء بخص أعصاب مفاصل كولون لازم تنتبه، لأنه هالشهرين كتير ضغطات بيكونوا عليها. يعني عندها من نص تموز لكل أيلول وكل آب في تعب صحي، يعني يومين ثلاثة مرتاحة يومين ثلاثة ما لا مرتاحة. أنا بقلها ديري بالك من المي الباردي وحاولي ما تشتغلي، خدي نقاها، أمورك جيدة، عمل جراحي ما في الحمد لله والأمور إن شاء الله أحسن. أليسار بنت عواطف 21/8/2001 طلع رقمك يا أليسار 10. أليسار شو بدي أحكي عنك يا أليسار، أنت كتير كتير رائعة. ألف وسين والعين والألف عند الوالدي، أمورك منيحة إن شاء الله، بس فيني أقول شوي تيك يعني تحمل بالمسؤولية رح يصير عندك وأمورك رح تكون أحسن إن شاء الله. عنا نهى بنت مريم 22/9/97 رقمك يا نهى 8. أمورك بالدراسة جيدة جدا، بس لازم تتعبي هاي السنة كتير، يلي بتخططي له هاي السنة يعني بتنجحي فيه بتاخديه لل 2018 و2019 بتكوني لامعة، أو فيني أقول كمان ذهبية بشكل دراسي. نهى من النوع القيادي اللي حتى حملتي مشروعين ثلاثة بتنجحي فيهم، حياتك ناجحة كتير كتير، بتحبي النظافة وهذا وسواس النظافة ما بتشيلي نهائيا، محبوبة من الآخرين وعندك تعب من الآخرين. نهى أدوا أموركم بالكتمان. نور بنت مريم 1/2/95 طلع رقمك يا نور 5. نور عصبية مزاجية، اسمها نور وهي نور سبحان الله، يعني في عندها طلي بوجهها كتير رائعة، بتفهم الواحد من الإشارة. كمان في نجاح إليك يا نور، بس بدأ شوية تهمي منك، في شيء بيحكي عن نصيب عن ارتباط حلو كتير رح يصير من هون لآخر السنة، فأنت هذا الشيء عليك أنت، بس اللي طلع معي أنه في ارتباط. مريم بنت تلجي 11/3/71 طلع رقمك 10. والله في تعب، تعب صحي، تعب أولاد، أنت من النوع اللي كتير بتحملي مسؤولية الآخرين وحقك، البنت بينحمل همها، بس بقلك أنا هدي شوي أمورك رح تمشي أحسن. في شيء بيخص رزق جايكم إن شاء الله، إذا مديني حدا أو رايح لك شيء رح يرجع قريبا جدا. مريم من النوع يلي شغل ما عم تعدي ما عم تفضي، لا خدي قسط من الراحة وروحي وتعالي ومتكلي على الله. حنين بنت سناء 24/8/2000 التوافق مع حمزة ابن سكينة 19/1/98، يعني حنين ما بعدك زيادة لأنه منو زوج المستقبل، التوافق 60 من النوع اللي أنت عاطفي زيادة رومانسي زيادة، وهو عنيد وطيوب، صح أنه طيوب بس كمان عنيد، ما بظن تكملوا مع بعضكم، بس إن شاء الله الأمور بتمشي أحسن. في عنا رنا بنت جميلة 23/10/82 ماديا في تحسن بالأمور المادية يا رنا، في شيء بيحمل تعب صحي رح تخلصي منه قريبا، أنا شايفتك أحسن من الأيام اللي مرقت، بس في عنا هذا الشهر لازم ننتبه منه من حوادث بتخص وانت عم تشتغلي، مثلا بعت شرط وقعي أو مثلا عم تكتي سلطة عم تكتي شيء، فانتبهي من الآلات الحادة. رنا قريبا جدا في توقيع على ورق، وانت من النوع اللي كتير بتتعبي لا تحصلي على الشيء اللي بدك اياه، وسام ابن خضر 20/1/78 بالنسبة للصحة وللمال من 7 سنين وانت تعبان يا وسام وسيم عفوا وسيم من 4 سنين 5 سنين وانت تعبان هلأ فيني أقول من حزيران وجاي أمورك أحسن يلي الفرص يلي بتقدر تتصيدها تصيدها لأنه اللي بتساويه هلأ اللي بتبنيه هلأ بتمشي عليه لل 2018 وفي رزق كتير كبير في مفتاح رح ينفتح لك باب كبير عن طريقة حدا مسؤول حدا من المعارف الله أعلم بس الأمور جيدة درجة بحدك يا الموطور رجبة طيارة غية درجة بحدك يا الموطور رجبة طيارة غية شوف الضيعة من البلور شاور لك يا لبنية شاور لك يا لبنية درجة بحدك يا الموطور بتول بنت عبير 15/10/2000 بتول رقم 5 بتمر بضيق بس في نجاة إن شاء الله إذا تعباني صحيا ففي قدامها تحسن بالأوضاع لازم على اسم بتول إحنا بنعرفه كتير كويس بس على اسم عبير يعتبر اسم ضعيف يعني يفضل يتغير الاسم فترة بس لتقدر صاحبة الاسم تحمل مثل ما بيقولوا مسؤولية أو تعب أو هم الحياة في ضغوط رح تمر فيها بتول ورح تكون أحسن بالفترة بعد الشهر 9 الفترة القادمة رح تكون في إلى كتير أمور جيدة طالما أنه رقم 5 ما بيخاف عليها من أي شيء عبير بنت منيرة 4/7/71 طلع رقم 7 عبير حامل هموم الدنيا اسمك ضعيف اسم الوالدي فيني أقول منيح يعني هو اللي عم يخفف من الشيء اللي ضغطك عبير حتى لو كان في فرح انت في عندك جو نكدي يعني بتحاول تنكدي على غيرك وعلى حالك يعني الكل مبسوطين وانت قاعدة على جنب تعباني صح 7 سنين وانت بتعب فيهم فيني أقول الفترة الجاي أحسن بدك تتفشيلي هالسنة دفش لتخلصي منها لأنه كتير كنتي متوترة انت وجو العائلة بشهر الأول 2018 رح تكون سنة خير لألك ولعائلتك انتبهي بس من شيء بخص المفاصل عدنان ابن أميرة 15/9/66 طلع رقمك يا عدنان 10 أمورك أحسن بالشيء بالفترة القادمة رقمك 9 من النوع اللي أمورك عم تزبط شوي شوي بس دير بالك تظلم حدا يا عدنان فيني أقول يمكن أنت من طيبة قلبك بتحكي قدام الناس لهيك في شيء بخص طمع أو أعداء لألك فلهيك اللي بقول أدوا أموركم بالكتمان خاصة الرزق والنصيب هذا لازم ما نحكي عنه نهائيا لحدا خلينا نفاجئ العالم بالشيء المنيح وإن شاء الله خير يا رب في عنا فائدة بنت جميلة 7/3/64 صحة بخير يا ست فائدة أمورك أحسن في شيء حدث كتير حلو رح يصير عندكم بالبيت إن شاء الله بالفترة اللي جاي وبتمنى شيء بخص ولاد بخص بنت سفر تحصيل رزق هذا كله رح يصير عندك إن شاء الله محي الدين ابن هند 10/3/60 محي الدين تعبان في عنده أمور أحسن رح تصير عنده شهر 9 وشهر 8 كتير تقال عليه يعني أبو أيلول بتبلش التحسن من شهر 10 وما بعد في عنده كمان مشروع تعب فيه كتير وفي ناس عم تحاول تاخد تعبه أنا بقول له هدي شوي وأمورك رح تصير أحسن براءة بنت آسيا 23/1/95 الوظيفة رح تاخديها إن شاء الله بشهر 9 أو 10 في أمور رح تتحسن عندك بس هدي شوي وردي على الأم أو الأب بتكوني عصبية زيادة يا براءة وأمورك رح تكون أحسن إن شاء الله حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدي نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدي نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب يسرى خلص وقتنا معك بدون ما نشعر عن جد بيمضل الوقت معك كتير سريع شكرا كتير إليك شكرا لكم ومثل ما اتفقنا شهر 8 شهر 9 بدنا بداية النصر وبدنا نطول بالنا هلا لا ما بدنا نطنش بشهر 9 ما في تطنيش في احتفالات بدنا نحتفل بالنصر إذا في ساحة الأمويين بدنا نرجع هيك نولعها إن شاء الله قريبا جدا بالفرح والزغاريد بإذن الله إن شاء الله ومثل ما ذكرتي في ضغوطات هلا عاملة إيه طبعا بالنا شهر 8 ما نطنش عن بعضنا يعني ما بنحملها مثلا بالعائلة بالأول أولاد زيادة عن اللزوم ما بنحملها أكيد مستمعينا شو ما كان الضيق اللي عم تمروا فيه فهو أمر مؤقت شكرا كثير لكل اللي اتصلوا بدنا نعتذر من الأشخاص اللي ما قدرنا ناخذهم لليوم بنلتقيكم الثلاثة الجاي كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت لدى حرفوش وغرامين مستمعينا عم نشكر فريق العمل رفقنا بمشوارنا اليوم والأغاني الحلوة طبعا اللي أتحفونا فيها وكان معنا على الصوت نادين الشاعر برد الهاتف ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان ديما حسن ومساعدة مخرج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم نحن صرنا شخص واحد مش وحدة مغرومة